إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون الأكارم، إن الصحبة الصالحة نعمة كبرى من الله تبارك وتعالى، فهي سبب لقرب العبد من ربه جل وعلا، وهي عون للإنسان على الوصول إلى الخير وفعله، ومانع يمنع الإنسان من الشر والوقوع فيه. بها تقضى الحاجات بإذن الله تبارك وتعالى، وبقدرها يبعد الشيطان عن أصحابها. يقول النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. فالصحبة الصالحة هي التآلف والتعامل الحسن الذي يكون بين الصديقين، لقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف. فعلى الإنسان أن يختار الصديق الصالح المألوف اللين الجانب الذي يمتثل لمكارم الأخلاق ويعمل بها ويدعو لها، التقي النقي الورع الصفي الذي يشعر بصديقه، يفرح لفرحه ويحزن لحزنه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال، وكان هذا قبل وفاته بأيام معدودة، صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من ظهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فعجبنا له، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير، وكان أبو بكر رضي الله عنه هو أعلمنا به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا قليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر رضي الله عنه. فانظروا عباد الله إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أثبت الله جل وعلا صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في كتابه. فقال ربنا جل وعلا في محكم آيات تنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، قال جل وعلا: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. كيف شعر بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك لأنه صادق في محبته وصحبته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كيف أثنى عليه رسول الله خيرا؟ أيها المؤمنون الأفاضل، أيها المؤمنون الأفاضل، خير الأصحاب لأصحابه ولمجتمعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دائم النصح لأصحابه إلى ما فيه خيرهم، وهو المثل الأعلى لهم في نفعه للناس وللمجتمع، كما وصفته السيدة خديجة رضي الله عنها بقولها: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكر الضيف وتعين على نوائب الدهر وتعين على نوائب الحق. صلى الله عليك يا عالم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيم الحمائم. فقد عادت صحبته صلى الله عليه وسلم بالخير والبركات على أصحابه وذويه ومجتمعه. ولذا معاشر المسلمين الأكارم، حرص الصحابة رضي الله عنهم على صلاح الصحبة المبنية على النصيحة والإرشاد إلى الخير والهدى والطريق المستقيم والوسطية الجميلة، فكانوا رضي الله عنهم يعينون أصدقائهم على قضاء حوائجهم عملا بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وكانوا إذا رأوا صديقا يحتاج إلى نصح نصحوه أو إلى إرشاد أرشدوه. أيها المسلمون الأكارم، إن الإنسان يتأثر بأصحابه سلبا أو إيجابا، ويعرف بين الناس بصفات من يقارب ويصاحب، وتنسب إليه أفعال من يصاحب. يقول النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يقارب. ومن كمال الصحبة الصالحة وأثرها الطيب على الفرد والمجتمع أنها عون للأصحاب على فعل الخيرات وترك المنكرات. فالصاحب الصالح يحرص على إفادة صاحبه وعدم ضرره امتثالا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله، خير الأصحاب عند الله، خيرهم لصاحبه، خيرهم لصاحبه. فينبغي للإنسان المسلم أن يتخذ صاحبا يعينه على فعل الخيرات وترك المنكرات، ويتحلى باللين، ومعاملة صاحبه باللين والتواضع والصدق وبذل المعروف والصفات النبيلة من العقل والمروءة والأخلاق المحمودة. وعلى الآباء وكذلك على الأمهات أن يسألوا عن أصدقاء أبنائهم وبناتهم، فإن كانوا مستقيمين يدلون على الخير والصواب شجعوا أبنائهم على تلك الصحبة، وإن كانوا غير ذلك نصحوهم بالبعد عنهم. فإن الصديق مرآة صديقه، والصاحب كما يقولون ساحب. وقد قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: من يصحب صاحب السوء لا يسلم، من يصحب صاحب السوء لا يسلم، ومن يصحب صاحب الصالح يغنم. وقال الشاعر: والمرء يصلحه الجليس الصالح. اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة، واجعلنا يا ربنا من خير أصحابنا